وقال مالك: في رجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا، أن على عاقلة الذي جذبه الدية. هذه قضية من باب أحكام البئر جبار. البئر جبار إن لم يكن متسبب، لكن في هذه الحالة البئر موجود واثنين واقفين على حافة البئر، فواحد بيطالع منه ومنه وعنده فضول زيادة وزلقت قدمه فسقط، تمسك بصاحبه فسحبه معه وراءه وفوقه، الاثنين ماتوا. ايش تحكموا فيهم؟ يقول البئر جبار. ولا الان الجناية جناية الساقطين، البئر ما له شغل، البئر ما موت احد، سالم وقاعد على ما هو عليه، ولكن الجناية حدثت من الساقطين فيه. من المتسبب في الوفاة؟ الاثنين ماتوا، الاول مات بايش والثاني مات بايش؟ ها هيا خليكم الليلة قضاء واحكموا في هذه. ها يا جماعة، ها والثاني، الثاني ما له ذنب والاول؟ ها انت قلت الثاني له الدية، الاول له الدية، عليه الدية للثاني. طيب الاول ما له دية؟ خلاص راح. نعم يقول هو ليش جبار؟ البئر ما قتله. ها شوية حمت. ها يا جماعة الاثنين ماتوا، من له دية ومن ليس له شيء؟ انا قلت لكم الموت حصل، البئر لم يتعد على احد، البئر لم يقتل احد، حتى نقول البئر جبار لان جناية البئر والبئر لم يجني على واحد منهما. الاول من الذي جنى عليه بالموت؟ ها احسن، لم يتسبب احد فيه، هو الذي تسبب فيه نفسه بسقوطه، والثاني لا ذنب له، هو الاول هو الذي سحب، ولولا سحب الاول له ما مات. اذا على عاقلة الاول دية الثاني، والثاني لا دية له. نعم. حاول الثاني ينقذ الاول فسقط معه، نعم. كيف؟ لا الاول، هل الاول تعمد قتله ولا يدور النجاة؟ يتمسك بالنجاة، ولا تستطيع ان تحكم عليه بانه اراد قتل الثاني بجذبه، لا والله لا اراد قتل نفسه ولا قتل الثاني. نعم الاول ايوه اللي طاح هذا، الثاني ما مد يده لإنقاذ، الثاني ما له شغل في هذا اللي مات. أقول لك أبا توفيقك، الأول نعم قصده يبغى يستنقذه. مين قال إنه يبغى ينقذه؟ ينقذه الأول يبغى يطلعه من البئر. ما قالوا يطلعه، ما عنده يطلعه، عنده راح إنسان سقط فجذب الآخر معه. أي نعم فراح. ترى المسألة فيها أصل هذه القضية ما تعرف عند العلماء بالأسد والزبية في اليمن، وإن شئتم ترجعون إليها في المغني عند ابن قدامة أو في كتاب وكيع في أخبار القضاء. نعم هذا ليس كذلك. لو أن إنسانا في حالة الغرق ونزل إنسان لينقذه، هذا الذي نزل حدث منه عمل وفعل وجاء وحاول الإنقاذ مع الغريق وهو يعلم أنه قد يغرق أيضا، منه عمل من ذاته مباشرة ولا لا؟ إذن هذا يختلف عن هذا. نعم شيخ حكاية اليمن، قضية الزبية في اليمن، يذكر الإمام علي رضي الله تعالى عنه حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وواليا، يقول: احتفرت جماعة زبية للأسد. الزبية الحفرة في الأرض ويأتون عليها بعروش من الشجر الهشة وهي في طريق الأسد، فمر الأسد بها فسقط، فجاء الناس يتفرجون عليه فتزاحموا، فسقط واحد فجذب آخر، والآخر جذب ثالث، والثالث جذب رابع، وعدا عليهم الأسد فقتلهم، وجاء رجل برمح وقتل الأسد، فاجتمعوا، وكل قبيل شخص يطالب الأول بدية صاحبهم، قال هو اللي جر الجميع في سلسلة واحدة، وكادوا يقتتلون. فبلغ الخبر عليا رضي الله تعالى عنه فأتاهم، قال علام يقتل بعضكم بعضا وأنا بين أظهركم، إني قاض بينكم قضاء، فإن قبلتموه فبها، وإلا فهو حاجز بينكم حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم وهو أعلم بالقضاء مني. هذه القضية تجمع منهج القضاء في تدرج المحاكم، محكمة أولية ومحكمة التمييز، لأن عليا رضي الله تعالى عنه فإن لم تقبلوا فحاجز بينكم، وحكم القاضي يحجز بين الخصمين إلى أن تميز القضية. تراجعون رسول الله وهو أعلم مني في القضاء، وكذلك هيئة التمييز، وإن لم تكن أعلم وقد يكون زملاء، ولكن القضية في المحاكم الأولية قضاء قاض واحد، أما في التمييز فيجتمع عليها ثلاثة قضاة، ورأي ثلاثة أرجح من رأي واحد. إذن اجمعوا لي دية ونصف دية وثلث دية وربع دية، فجمعوا له، فجعل للأخير مرة واحدة دية كاملة، لأن الذي قبله سحب وهو لم يسحب أحد، وجعل للذي يليه نصف دية لأنه مات بسقوط الأول والثاني، بسقوط نفس الثاني شارك في نسقط عليه، فالذي قبله شارك في قتل نفسه بالنصف، وجعل للثالث ثلث الدية، وجعل للأخير ربع الدية، قال هذا حكمي بينكم، فانحجزوا عن بعض. فلما أتوا الموسم وقلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوه عند الحجر، فتقدموا وقالوا يا رسول الله اقض بيننا في قضية كذا كذا كذا. فقام رجل وقال يا رسول الله لقد قضى فيها علي باليمن. فتوقف رسول الله وقال بماذا قضى؟ وهنا لا ينبغي لقاض ان يفصل في قضية فصل فيها من قاض قبله حتى يعرف الحكم. فقصوا عليه القصة، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال هو الحكم، فصدق على الحكم ولا نقضه؟ صدق عليه. قضية طويلة، ولعل إلى هذا القدر يكفي، وبالله تعالى التوفيق.